ماشي، بس هو صارت عادة عنده. يعني مش احنا بنقول ان اذا عرض للشيطان احدكم في صلاته فليدفع عن يساره ثلاثا ولا يتعوذ، جائز ان هو يتعوذ 5 6 مرات في الصلاة لان كل شوية الشيطان بيوسوس له، لكن ما يربطهاش بكل ركن بقى. ماشي. والبسملة لما روت ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولان الصحابة اثبتوها في المصحف فيما جمعوا من القرآن. لا، الصحيح ان البسملة آية من الفاتحة. هو ذكر ان البسملة بيتكلم عن البسملة بصفة عامة قبل القراءة، يبقى عندنا شقين دلوقتي، البسملة قبل القرآن دي ايه مستحب، او لكن البسملة من الفاتحة ركن جزء من الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى آيته. نص صريح في ان البسملة آية من الفاتحة. ماشي. وده في صحيح الجامع رقم 729. الاطلاع على الأوقاف كلها يعني في موضوع الجهر بالبسم الله والاستمرار والاستباق. موجود في كتب المذاهب، يعني هتلاقيه في المغني بالتفصيل، لانه يورد الاحاديث اللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا او يعني اذا اللي وصف صلاته النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يسمعونه يصلي، يعني دعاء الاستفتاح ما كانوش بيسمعوه، البسمله ما كانوش بيسمعوها، وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين، واكثر الاحاديث على ذلك. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرا البسمله في بعض الاحيان ليعلمها لايه للصحابه. يبقى اذا البسمله في الصلاه في الجهريه، يبقى اذا البسمله ايه من الفتح، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بها لكن جهر بها احيانا. ماشي. وهو عدم جهره بها ده دليل من اللي قالوا ان هي مش من الفتح خلاص. وفي دليل اقوى منها بصراحه، واقوى دليل عند اللي قالوا ان البسمله مش من الفتحه، اللي هي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. بدا بالحمد لله رب العالمين وذكر النصفين، والنصفين ما فيهمش البسمله. ماشي. النص ما يجيش ان هي ايه فيها بسم الله الرحمن الرحيم اي بس دول اللي هم بيقولوا ان هي مش ايه اصلا مفتوحه، فلذلك كمان ما بيكرهوش. بس ده مفهوم خلاص، المنطوق يقدم عنه خلاص، المنطوق يقدم على المفهوم. المنطوق بيقول فانها احدى ايته خلاص، يبقى بدون شك نأول المفهوم الثاني ونقول ايه ونقدم المنطوق ده. لا، ما هو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كلها بيعتبرها ايه. لا مش فاهم يعني ازاي ارسل قبل بسم الله. لا، ما هي دي احنا بنتكلم بقى بسملة تانية غير في القرآن اللي هو بعد الفاتحة، يعني سنة. ماشي. وقول امين لحديث اذا امن الامام فامنه متفق عليه. وقرات السوره بعد الفاتحه في الاوليين للاحاديث، قال في المغني ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءه سوره مع الفاتحه في الاوليين، كمل عليها، ويسن ايضا ويجوز في الاخريين، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ايضا سوره بعد الفاتحه في الاخريين، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب ايه الدليل ان هو ما يجيبش حاجه بعد الفاتحه؟ حديث معاذ. ماشي. الرجل اللي اشتكى طول الصلاة قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصلي؟ قال أما إني لا أحسن دندنة كما دندن معاذ أن بقرأ الفاتحة ثم أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهش لا، ما أردش حاجة بعد الفاتحة ليه؟ وده في الفرض دل على إن لا يجب قراءة شيء بعد الفاتحة. ده لفظ السجود، وأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ده في السجود. لكن هو قال له في القراءة أما إن لا أزيد عن أقرأ فاتحة الكتاب ثم أركع خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه. فقام. طب ما هو الفاتحة مما تيسر من القرآن. ماشي. والجهر بالقراءة هو بيقول ما فيهاش خلاف أصلا، ولا نعلم خلافا في أنه ده في قراءة السورتين بعدها. الجهر بالقراءة الإمام، نعم، هو ده لا نعلم خلافا. ده بقى سورة الحنابلة بذكر الإجماع دايما. بص، هو الحنابلة ما بينكرش الإجماع، بس حاطين قدامهم وهم بيتكلموا في الإجماع كلمة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريك لعل الناس اختلفوا. فعشان كده الحنابلة عندهم تحرز من ذكر كلمة الإجماع، وإنما يذكروا بصيغة صيغ قريبة زي لا أعلم خلافا، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم.